العلماء والعلماء إذا اجتمعنا على الهدى. مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل هذا الحوار الممتع بصحبة مشايخنا الكرام. قبل الفاصل كنا نتكلم في نقطة مهمة جدا، وهي أن غياب الحقوق أو غياب معرفة الحقوق بين الزوجين يؤدي إلى وجود مشكلة أو مفسدة داخل بيت الزوجية أو داخل الأسرة. ألا يعرف الزوج حقوق زوجته فيبدأ في التقصير، حتى وإن كان في بعض الأمور هو يؤديها كما ينبغي، هو يجتهد، هو يعمل، هو شقيان ليل ونهار زي ما بنقول، لكن في النهاية هناك بعض الأمور المهمة جدا يغفل عنها فتؤدي إلى مشكلة أكبر بكثير. وكذا الزوجة زي ما ذكر فضيلة الشيخ أيمن صيدح، قد تكون صوانة، قد تكون قوامة، قد تكون عابدة لرب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن لا تتقي الله عز وجل في زوجها في حقوقه، في طاعته، في التبعل له، في حسن التعامل معه، فتخسر أيضا كما نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فضيلة الشيخ هاني، القضية اللي كان بيتكلم فيها الشيخ أيمن قضية مهمة جدا، ازاي شايفها؟ يعني قضية ان ينسى الزوج او ان يغفل او ان يكون لم يتعلم اصلا حقوق الزوجة فيغفل عنها وكذلك الزوجة. هو لما جينا رصنا المسألة قلنا اولا اسباب حدوث الطلاق نفسها والتقصير اللي بيحصل من الناحيتين. لما تنظر في الهدي النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم كزوج، واللي ربنا حكاه لنا مثلا في سورة التحريم، سورة التالية على طول بعد سورة الطلاق، بص التعامل بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع المشاكل الزوجية، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما يكون الإنسان فاهم طبيعة الزواج وفاهم طبيعة المرأة، ده يوفر عليه أشياء كثيرة جدا. دايما بتحصل المشكلة بسبب عدم الفهم، هو مش فاهمها وهي مش فاهمها، فبالتالي بيحصل تقصير هنا. يعني مثلا المرأة بتهتم جدا بتكريس الوقت وبالمؤانسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيش من هو أعظم منه صلى الله عليه وسلم، مش أكثر انشغالا منه صلى الله عليه وسلم. يعني أنت متخيل ده كله بقى؟ أنا ما أعتقد كل موقف من المواقف النبوية دي عند التحليل، لا. يعني تخيل أن أنت بالمهام دي كلها والتبعات دي كلها اللي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستمع ل 11 قصة ترويها عائشة في قصة أم زرعة. في التحريم اللي أشرت حضرتك إليها، سيرة النبي وأخلاقه مع زوجاته يلخص هذا العتاب الرباني: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات الزوجك فيها سيرة النبي وأخلاقه كلها صلى الله عليه وسلم. وهي لا، ده كمان فيها تأصيل لطبيعة الرجال. الرجل غالبا بيفكر بالطريقة دي، يبتغي فعلا ان الزوجة تكون راضية بس بطريقته بتفكيره هو، لكن رب العزة قال له تبتغي مرضات أزواجك، ابتغي مرضات رب أزواجك يأتي لك بقلب أزواجك. يا سلام على الحتة دي يا شيخنا، يرجع لك الحديث تاني لما نسمع الكلام يقول لك: إذا أردت أن تعرف مدى قربك من ربك فانظر إلى خلق زوجتك ودابتك. الله أكبر. قرب أنت والاثنين هيمشوا معك عدل. إني لأرى لو الدب رفصت في دابتي لو الدب رفصت حساس بقى عند السلف. ده حساس جدا جدا، بحس فيه بنوع من الرعب. يعني سيدنا برضو احنا كنا قبل الفصل بنقول ان المرأة جينا ونقول لها مش هتدخل الجنة الا من خلال رضاه، هو جنتك ونارك. نعم. يعني هتروح النار بسببه، تروح الجنة بسببه. هنا برضو الرجال، انت بتشتكي سوء الحال، تشتكي ان الزوجة مش سمعاك او مش مطيعاك، تقول لها يمين تيجي شمال، تقول لها شمال تيجي ايه؟ يمين. لا شمال برضو، ما هو واخده كلها عاوز ضبط زوايا. طيب هي يا سيدنا، انت اوقعتني في الفخ عده مرات. عشان انت وهنا يظهر دور النضج. لا يعني سيدنا الشيخ مصطفى اللهم بارك الرزانه والهدوء. سيدنا هو في حاجه، لا انا بخاف اتكلم. الاثنين يا سيدنا لازمته الصمت. الاثنين صمت النجم. الاثنين اي والله، ومن كسر كلامه كسر خطاه. بص يا سيدنا، لا سيما مع الشيخ ايمن صيدح. يعني اسمع يا سيدنا، الاثنين ممدوحين. احنا كان عندنا الحسن والحسين. نعم. عندنا الدكتور عنده بينتظر حتى يشوف ايه المقصد. ايه صحيح. حضرتك في هنا حتة بساطة شفافية يعني. لا ممكن نقول صعيدي انا صعيدي فالناس طيبين يعني انا بحب الصعيد انا بحب الصعيد احنا صعيدة فالناس طيبين يعني اللي في قلبه وعلى لسانه يعني وكذلك الشيخ يعني لا اقصد شيء يعني شرقاوي الشيخ ابن عمي يعني شرقاوي ده الله يكرمك. طيب ده كلام غاية في الأهمية وهذا التشريح وهذا التشخيص يعني يعمل نوع من تحصين المتلقي. نعم. يبقى الناس يعني فهم الأسباب جاية منين. المعنى ده احنا عايزين بس نأصل فيه انه القرآن جعل قضية الأسرة دي يعني شوف إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ليه في أهلنا؟ اشمعنى المعيار اتحط هنا اللي احنا كنا لسه بنقوله مع الشيخ أيمن إن فكرة أرى معصيتي أثرها على دبتي وزوجتي في أهلنا لأن احنا في مسجدنا إن احنا وإحنا مجتمعين في كذا ما احنا مشفقين ما انت عادي يعني انت ممكن تبقى كده لكن في أهلك انت بقى بلا اقنعة وهي كذلك عشان كده هو ده اللي احنا بنقعد نرصده اجتماعيا ازاي الاخ اللي هو سمته كذا والاخت اللي هي كذا بيحصل بينهم كذا داخل بيوتهم ونشوف مقاسي لان احنا في اهلنا غير ما احنا في حتة تانية لما الانسان فعلا يصدق ويكون بلا اقنعة ويكون عنده هذه المصداقية فعلا وما يقعش في الفخس اللي ممكن يكون الشيطان أوقعه فيه اللي هو اسمه الكذب على النفس ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم فقضية أساسية جدا قضية في أهلنا إحنا عاملين إزاي ثم القرآن يؤصل إلى أن الاستقرار الأسري استقرار إيماني الاستقرار الأسري استقرار إيماني بمعنى لاحظ لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة وسورة يسميها دي ثالث سورة في القرآن آل عمران بيتكلم على الأسرة أسرة تلاحظ أن السورة مقسومة نصين 120 آية تتكلم بقى على الشبهات والردود على النصارى الآية 121 في سورة آل عمران لاحظ بداية التأصيل لقضية أحد ربنا ابتداها بإيه بقى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال شيل من أهلك يعني في غير القرآن اقراها من غيرها وإذ تبوئ أو إذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والقرآن ما بيحطش الحاجة كده حشوة ولا بيحكي تفاصيل لكن من أهلك لأن التمكين يبدأ من أهلك لأن النصرة تبدأ من أهلك فبالتالي والقيادة تبدأ من أهلك فلما صار موسى وأنس من راح حدث جلل لكن القرآن يذكر والرعاية دي وهم يقولوا المعنى ده أنه لما رعاها أنه ما خطرش بيها سبحان الله قال انكثوا إني أنست نارا وبعدين لعلكم تسخرون خدمة الأهل بركة خدمة اللي هو تحتاجه أي امرأة يعني كلمة لعلكم تسطلون حتى واختيار القرآن ليها الدفء اللي هي تحتاجه أي امرأة فهو في الأول خالص وقعد يؤانسها طول الطريق يعني الزوج جالب للدفء على على على مستويات بقى ما كل المعاني هذا الدفء كلما زال من الأسرة كلما تعرضت إذن للمشكلات اللي بنشوفها وبعدين ربنا سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن لما قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين كانت المفاجأة واجعلنا المتقين إماما يعني انت بالمفهوم اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده مين التقي اللي هو المتزن اللي احنا عايزين نتكلم فيه هو مين التقي هو مين اللي احنا بنسميه احنا عرفا كده انه الملتزم ومين اللي بنقول عليها الانسان المتزم المتدينة ما هو ده المتقين بص بقى ربنا ربطها ازاي هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يوم ما يحصل قرة أعين ما يحصل استقرار داخل بيته يكون مؤهلا أن يكون قائد لا ده إمام المتقين إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى أكرم هؤلاء يعني في المنزلة دي فإذا وبالتالي الأخ الزوج في بيوت الملتزمين لما تبقى الزوجة مش قايمة بحقها وكده يبقى مشوش أداؤه في عالم الدعوة والإيمان أيا كان صحيح. يبقى ضعيف لأنه مفيش ظهر فيه تشويش وسيدنا سبحان الله هي دي خصم من إمامته اللي هي مش كده خيركم ومن هنا بقى خيركم وهنا وهنا خيركم وهنا الإشارة الجميلة معاني عظيمة جدا هل على الدكتور الكريم إن إذن في الأصل مسألة الإيمان هي التي سيخرج منها البيت المستقر الذي يعرف قدر الزواج فلا يحدث الفراق ولا الطلاق صحيح وهنا الإشارة اللي أردت أن أنا أشير إليها قبل ما نخرج برضو عشان أخواتنا وأمهاتنا ونسائنا، إن المسألة ليست في إن إحنا نشير إلى المرأة فقط بتجلية هذا الأمر العظيم في مسألة الزواج، كذلك الرجل. المرأة وصية الحبيب النبي. هل نحن نستحضر في معاملتنا للمرأة وصية سيدنا رسول الله؟ استوصوا بالنساء خيرا. هل نحن حين نعامل المرأة، نعامل المرأة ونحن رجال، نعم الرجل سيد، نعم الرجل سيد، لكن هل نحن نضع أنفسنا مكان النبي في أسلوبه في التعامل والصبر كما قال دكتور هاني قبل شوية؟ لا، إحنا بنعملش كده. تعال نشوف بقى مثلا على سبيل المثال حتى ألفاظ النبي مع أزواجه. نعم صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان يتلفظ بالألفاظ الجميلة، والحتة دي خطيرة. أرى إن كل المشاكل اللي بتحصل عندنا وبشوفها والناس تجينا اتطلقت، لماذا؟ الرجل جاف. اتطلقت ليه؟ الراجل ما بيعرفش يتكلم كلام الرومانسي، يقول لك لا ده هي اللي المفروض تبدا. مين اللي قال؟ الراجل هو البدايه، هو القوام. سيدنا النبي كان يتلفظ بهذه الالفاظ ويعلم اصحابه ذلك. نعم. احنا نذكر مثلا الفرسان، يقول للصحابه كلهم اني رزقت حبها قدام الناس كلها، الفرسان الكبار. نعم. علي بن ابي طالب لما يخش كده يتغزل في ريق فاطمه، فست يعود الاراك بريكها، اللي احنا بنقولها اطفئ نبض القلب بشهد الرضا. نعم. فزت يعود الأراك بريكه، أما خفت يعود الأراك أراك. أنت متخيل يعني علي بن أبي طالب؟ نعم. أسد رجل يحبه الله ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أسد يتغزل في الريق. مين فينا عمل الحكاية دي؟ مين فينا عمل؟ مين فينا قدم لهذه المسألة؟ جففنا الأرض والمرأة كالأرض، وكلام الرجل الجميل كالمطر، إذا نزل على الأرض اهتزت وربت. فأقول سبب الطلاق أنا كل معظم اللي يولي بسبب أن الرجل غايب عنها في الكلام، فوقعت في خطأ، إما أنها سمحت بكلمة، إما أنها بدأت تفتح باب. وده إحنا ليه بنيجي على النساء كلهم؟ هم صحيح النساء عندهم أخطاء، بس إحنا الرجل يقدم، إحنا في البداية نقدم زي ما قال شيخنا الشيخان. فلو عدت سحابة ضالة، مش ما عملوش السحب ما بتضلش، هي كلها من مسيرة الله، لكن احنا بنقولها كده من الانترنت ونزلت حروف بكلمات، كلمة واحدة تنزل على الارض تفسدها. خلاص هتتحرك لها، لان احنا جففنا هذه الارض. دي مشكلة المشاكل عندنا هنا. بس فضلتش غايبا، عندي نقطة استضاحية. يعني انا متفق مع حضرتك ان في بعض الازواج عندهم خرس في الحديث مع الزوجات، ولكن عندنا في الجيل الجديد من بناتنا وأخواتنا مشكلة كبيرة جدا في قضية إنهن أو إنهن مغرمات بالأفلام التركية التي صورت لهن أن الرجل لابد وأن يظل يحب ليل نهار. طب نصل عن هو يتعبد إلى الله لنا بالحب بالتلفظ عفوا، أنا أقصد أن هذا الرجل المكبل بأعباء هذه الحياة مطلوب منه أن يصرح بالحب، ومطلوب منه ايضا ان هو شغله وبهدلته دي حب. هنجيب حاجتين يا سيد. نعم. حضرتك اشرت اشاره روعه، الله يحفظك. انا على فكره ملتزم الصمت اثناء كلام حضرتك حتى لا اقع في الفخ يعني. نعم. لا جميل والله. لا جميل. انت حضرتك اشرت اشاره جميله صراحه. نعم. ان المراه احيانا بتحط رمز، انت قلت افلام تركيه افوره شويه، في افوره يعني، قلت افلام تركيه. نعم. مثلا يعني افلام تركيه، افلام هنديه، افلام مش عارف ايه، اذا نحن فتحنا بابا لمعصيه. صحيح. فلما فتحنا باب المعصية بعدت المرأة عن الله، فاشتال منها حتة السعادة التي يضعها الله بيده. صحيح. كذلك عند الرجال. نعم. ايه اللي بيخلي المرأة لا تطيع معصيته لله؟ بعيد بعدها عن الله تبارك وتعالى، حتة ان الرجل مش هيقدر يعمل زي الافلام التركية والافلام الاجنبية. لا، الرجل الملتزم هو اشد الناس قدرة على مسألة الحب والرومانسية التي سماها الناس في هذا العصر. لكن المرأة لأنه بيتعبد بها. بالضبط. لكن المرأة مش زي زمان. ما احنا قلنا بقى المرأة كانت تمشي الراجل يمشي كان يرضيها القليل. انت زعلان ليه يا حاج؟ نعم. نحن كلها مع بعض عيش بملح، وكانت تقصدها صادقة. نعم. تقصدها. كانت الواحدة تقول له اتكل لها فينا ولا تطعمنا حراما فإن نصر. دلوقتي عيش وملح هنخلعه قولا واحدا. لا ده بعيش وملح ايه؟ لا ده عند روح بقى عند الحاجة. ده اصلا شفتها من ناس كتير حصلت هذا. الا من رحم الله. كان يبقى الواحد بيسافر ويبعت لها الدهو ومش عارف ايه ومش عارف، واول بس ما نزل بيقول لها اخد حاجة عشان اعلق الستارة، هو اللي باعت. قالت له ده من عند امك. وهي ما شاء الله وهو اللي عمل يعني هو اللي حدث الطلاق بسبب هذه كلمة ما رضيتش تديله حتى 1000 جنيه يا رب. انا كان معاه ملايين. عايزين ده كلام مهم جدا وتأصيل ومصارحة ومكاشفة بتتبناها قناة الندى مع مشايخنا، لان ما فيش حد احرص على مجتمعات المسلمين من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. يريد بيئة صالحة حتى إذا قال الله ارتجفت القلوب، قال رسول الله تأسى الناس. فمن مصلحة الداعية أن يجد أرضا خصبة إذا ألقى فيها بذرته أنبتت وصارت حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. ونأخذ طيب لو حتة الشيطان ما أنا بعايزة كل مرة نقف عندها دكتور هاني هرجع لك سيدنا هرجع لك بعدها لأن الكلام متصل. نحن في مكان قضية واحدة. حضرتك سميت وانا كتبتها وراك لفظة مصطلح مهم جدا للطلاق، قرار الضرورة. وحضرتك بتقوله منطلق شرعي لان ده استثناء. الاصل في الحياة الديمومة الزواج امسك عليك زي، فده قرار الضرورة. التخفف من فكرة الضرورة دي خلى فيه استسهال وخلى فيه اقتراء من المرأة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بقيت محتاج المرأة اللي فيها هذا الوصف. إذا ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها. هل المرأة بتخاف دلوقتي من كسرها؟ لا، ده هي اللي بتكسر بس بتندم على بعد كده ثم أيوة بس ما الذي بعد فوات الأوان يعني بعد فوات الأوان. خلينا المجتمع النبوي لأن هو الأصل عند المسلمين اللي بينور لهم حياتهم. بعيدنا هناخد مش من إطار الحياة الزوجية لا، في حالات استثنائية قصة المجادلة نموذج تعامل المرأة المسلمة في زمن النبوة. يحصل مشاكل يحصل إلقاء يمين جديد الزهار. فكيف أنا عايز حضرتك ناخد من ده إضاءات للواقع لأمثاله كثير في حياتنا. قد سمع الله قول التي تدير المولى تبارك وتعالى ويسمي الاستفتاء ده شكوى. جميل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي في زوجها. دي مشكلة خاصة تبقى بداية جزء المجادلة. في كتاب خالد شيء مبهر. تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إلى الله والله يسمع والله يسمع. بس شوف التفصيل ده تحول. عظمة الإسلام في اهتمامه بتفاصيل الأسرة المسلمة وإيجاد الحلول لها بهذه العظمة. يعني عايزين ندندن حول هذا من اللطائف. وإحنا نتأمل قصة المجادلة. جزء المجادلة كله مدني ما شاء الله. فدي ليها تأصيل انه ما بعد التأصيل العقدي. يعني القرآن ناقش هذه القضايا على اساس. يبقى احنا قبل الزوجية احنا محتاجين نأصل تأصيلات انه يكون عنده عقيدة حقيقية وعنده هذه الاصول علشان ينطلق منها. فده اول شيء. الامر الثاني سبحان الله انا بيعجبني لفظ الربانية. جميل. يكونوا ربانيين لان عقيدة الكلام كلمة عقيدة في مصطلح الإخوة العقيدة التحوية والمتون والبتاع. لا رباني كونوا رباني. صحيح. الحاجة الأخرى في جزء المجادلة أنه ابتدأ بذكر امرأة وانتهى بذكر امرأة. البداية بالمرأة المجادلة والنهاية في التحريم في قصة مريم. تحريم سبحان الله. وهو فعلا يرصد هذه القضية قضية البيت المسلم. بس ربطها في صورة المجادلة بقضية الولاء والبراء. يعني قضية المحورية اللي الصورة بتتكلم فيها أصلا. وفي لما تتأمل أولها وآخرها تجد أنه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على من حاد الله ورسوله يؤدون من حاد الله ورسوله. هنا بقى أنا لو تعاملت داخل الأسرة المسلمة هي دي مين؟ دي قبل أي حاجة تانية. هي مين؟ هي الزوجة دي مين؟ مؤمنة. ومؤمنة بمعنى أنها أختي. أيوة. يعني هنا حديث ليه يقول لا يفرق مؤمن الزوج مع المقصود الزلاج. صحيح. ليه استخدام لفظ الإيمان هو المعنى اللي حضرتك بتقول. القرآن ليه تعبيرات في أدق المسائل عارف ليس لها بديل خالص. يعني تقول فمن عفي له من أخيه شيء ده راح الآيات الواحد. واحد قال حد سمى أخوه يا الله. وهنا بقى فهي مين؟ هي أخته. يعني قبل ما هو ينظر إليها بأنها امرأة فيها وفيها من العيوب أو العكس. فبيبقى الرابط هنا رابط الولاء، رابط إنه في ولاية تجمعنا، هي ورابطة أساسية. ده ممكن النظرة دي تخفف من مشاكل الزوجية دايرة أوسع يعني. اللي ترتضيه ترضيه لأختك يبقى ارتضيه لبنات الناس، واللي ترتضيه لأخوك يبقى ارتضيه لأبناء الناس. فبالتالي دي مسألة مهمة قوي، إنه حتى وإحنا في صدع لكن ننظر المسألة في شكل آخر. هي بقى لما جاءت تجادل عن زوجها، المرأة كان بالنسبة لها أمر جلل، يعني إيه إنه هو أصلا يظاهرها وأنها تفارق. فبالتالي هي جاءت تحمل هذا الهم وجاءت تجادل، وسبحان الله فعليا أكثر من يطلبون أصلا استشارات الناس والنساء عن الرجال. هو ألقى اليمين اللي احنا قلنا راح كده ممكن بيعتبروا الطلاق عيب. هي دي المرأة، هي دي بالضبط. فالمرأة هي اللي جاءت، المرأة هي اللي جاءت، والرجل هو لم يأتي. هو المقول في تفاصيل الرواية إن لي أبناء هن الذين التي يأتين إلى الاستشارات وإلى التواصل وإلى السؤال. وبالتالي المرأة في فطرتها لا تريد ذلك، في فطرتها بتقول إذا إن لي أبناء إذا ضممتهم إلي جاعوا، جاعوا وإذا ضمتهم إليه ضاع. يعني هي عارفة عواقب الطلاق والفراق وهذا اليمين، ودي رؤية عظيمة جدا، ودي حاجة مهمة ان الرجل ينظر اليها. يعني ساعات هي تسيء وتهدد بالطلاق وهي لا تريده، يعني عفوا وهي لا تريده. اصرار المرأة، ان احنا بنشوف كتير من الشكاوى سيدنا من الازواج لما يتكلم يقول لك يا تطلب الطلاق، طلقني طلقني طلقني وتصر عليه فطلقت. هنا بقى حتى سيدنا ان الله تبارك وتعالى لو علم وهو عليم ان الطلاق يصح ان يكون في يد المرأة لأعطاها له. نعم. نحن للأسف بكلمة المرأة طلقني، ويجي الرجل الشاب الراجل صاحب القوامة ويجي يقول أصلها طلبت الطلاق. هو ربنا أعطاك هذا الطلاق عشان لما تطلبه تعطيها له؟ لا، أنت الذي تفكر تطلق ولا ما تطلقش. لو ملكت المرأة مسألة الطلاق لتطلق الواحد في الليلة، تروح تطلعت ثلاث طلقات وتخلص. لكن كان عمل الطلاقة في 50 طلقة. أيوة. يعني أيوة. ولذلك احنا عندنا حتة الفجوة بين الرجل والمرأة هي دي اللي بتعمل حتة الطلاق. نعم. احنا ممكن استحضرني لفظ واسلوب واشارة جميلة من فضيلة الشيخ بس الله يعافيه ويجزاه يا رب. كان بيصورها مرة في مسجد بطريقة روعة. نعم. قمة في الجمال. قال احنا لازم نعرف طبيعة المرأة والمرأة تعرف طبيعة الرجل. في مواقف الرجل هيفضل فيها الرجل حتى لو كان فين، في منطقة الشارع، في حاجات لازم المرأة تلتزم بيها الرجل مش هيسمح بيها، لكن لما ادخل البيت الرجل لازم يعرف انه رايح مملكة. نعم. لها طباع غير من طباع الشوارع وبين لا. فقال المرأة في بيتها، كان سيدنا النبي بيبقى طالع في الإسراء والمعراج ولا طالع المعراج وينزل يخصف. نعم. نعلة ويخيط صوبه ويمسح كده بطرف الثياب وش الفرس صلى الله عليه، ويعمل بعمل اهل بيته صلى الله عليه. هنا بقى قال لك المراه هكذا والرجل مستقيم. نعم. اذا اردت ان تقيم المراه كسرتها لان خلقت من ضلع ايه اعوج. الشيخ كان بيصورها كده بالظبط، الشيخ ابو اسحاق. نعم. كان عاملهم كده فيقول لك هذه المراه وهذا الرجل. قال اذا الرجل دخل البيت ما يحاولش يعدل دي قوي لانه هيكسر، يسيبها ملوية كده. لا، قال لك بالظبط كده. قال لك بقى، قال لك هتعدل هتكسر، انما الرجل هو اللي يميل عشان الفجوة الموجودة دي ما تحصلش الطلاق. قال هو اللي يميل معاه. فقالوا له يعني ايه؟ قال يعني المرأة ما تتعدلش، الرجل اللي يتعود. انا لفظ جميل قوي، يعني انا الراجل اللي يتعوج. لكن يتعوج عشان البيت اللي هو حته ثانيه، حته بس الشيخ لحسن الناس فاهمه غلط ان الراجل يتعوج. فقال لك يتعوج يعني ايه؟ هي يعني طاطي، يعني هي عقلها مش طاطي، يوطي الموجه يعني، هي عقلها كده، هي طفله. هي جعلها يعمل نفسه. بص سيدنا يبقى طفل معاها في اللحظات دي، يحضب عليها زي ما كان النبي يجري. طب هنا سؤال مهم جدا، معلش ده هقوله ونطلع للفصل. احد الشيوخ شيخ همام طلع على فضائية غيري طبعا سيدنا الصمان ديت، يعني انا بقيت محترس في الاجابات مع حضرتك على فكرة يعني. فطلع قال طلاق المصريين لا يقع، ان المصري بيقول انت طالق وليس طالقة. مش عايز اقوله عليه الطلاق يقع عشان لا يجوز اصلا. هل كلامه له علاقة بالشرع؟ بص صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هنا من الناحية الفقهية، اذا كان الرجل يقول لامرأته انت طالق وهو يعلم أن لفظ طالق بالهمزة ولا يقصد الطلاق، لا يقع على حسب نيته. نعم. إنما لو قال أنت طالق وهو يقصد الطلاق دون أن يستحضر اللفظة وقع الطلاق. لأن هو يتكلم عن من يقصد. يعني عندنا إحنا في الصعيد يقع الطلاق في الصعيد عندنا بنقول أنت طالق وليس طالق ولا طالق. دي لهجات. هل هذه لهجة؟ يقع الطلاق بعد العبرة بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. النية هنا يا سيد. النية هنا يعني هي النية طبعا. يعني فالعبرة بمقصده. وهنا بقى المسألة حتة استسهال كلمة الطلاق دي واستسهال الفتوى عفوا قبلها. يعني استسهال الرجل أعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا سيدنا أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس حرمت عليها. لا الحديث ده محتاجين له وقفة. استسمحك نرجع نكمله طيب لأنه مهم جدا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار بإذن الله سبحانه وتعالى. ابقوا معنا. طاب المساء إذا اجتمع